لما فرغ المصنف من المباحث المتعلقة بالمؤتلف والمختلف وهو الذي تتفق فيه الألفاظ والأسماء من حيث الصورة وتختلف في النطق مثل عقيل وعقيل ويسار وبشار مما يكون فيه الائتلاف والاختلاف, الائتلاف في الرسم والصورة والاختلاف في النطق. لما فرغ من هذه المباحث المتعلقة بهذا الموضوع انتقل إلى المباحث المتعلقة بالمفترق بالمتفق والمفترق. والمتفق والمفترق هو الذي تتفق فيه أسماء الرواة وأسماء آبائهم أو أجدادهم وتختلف أشخاصهم, يعني معناه أنه يأتي شخصان أو أكثر متفقان في الاسم واسم الأب, وقد يكون أيضا مع اسم الجد, وقد يكون بكنية, اتفاق في كنية أو نسب أو نسبة مع ذلك, فهذا يسمى المتفق والمفترق, بمعنى إنها اتفقت الأسماء وأسماء الآباء وتعددت الأشخاص. وفائدة معرفة هذا النوع أن لا يظن الأشخاص شخصا واحدا, أن لا يظن الأشخاص شخصا واحدا. وأيضا من فائدة معرفة هذا النوع أنه قد يتفق في الاسم واسم الأب أو أكثر من ذلك اثنان أو أكثر, ويكون أحدهما ضعيفا والثاني ثقة فيخطئ بعض الناس فيطلقه على الضعيف وهو ثقة أو العكس. ولكن إذا عرف هذا النوع من أنواع علوم الحديث وعرف أمثلته المتعددة التي يكون فيها الاتفاق في الأسماء وأسماء الآباء والأجداد وما إلى ذلك فإنه يزول اللبس ولا يحصل الإشكال الذي يحصل بخلاف معرفة هذه المباحث وأحكامها وتفاصيلها وأمثلتها. ثم إن المؤلف السيوطي الناظم ذكر التعريف وذكر أهميته وذكر أمثلة متعددة لأقسامه المختلفة, وذكر أمثلة متعددة لأقسامه المختلفة, وأن من هذه الأنواع التي تحت هذا الموضوع ما تتعدد الأشخاص وتصل إلى خمسة, ومنها ما يكون الاتفاق والافتراق في ثلاثة, ومنها ما يكون الاثنين في اثنين وهكذا. فيقول السيوطي وعن بما لفظا وخطا يتفق لكن مسمياته قد تختلف. يقول اعتني أيها المشتغل في علم الحديث بما يتفق خطا ونطقا ولكن تفترق المسميات, ولكن تفترق المسميات فيكون اسم واسم أب ويراد به أربعة أشخاص أو خمسة أشخاص أو شخصان, فهذا يقال له المتفق والمفترق. فيقول اعتني بهذا النوع واحرص عليه واعرف أحكامه وأمثلته حتى لا تقع في لبس وحتى لا تخطئ فتظن أشخاصا شخصا واحدا, أو تظن أو لا تعرف إلا شخصا بهذا الاسم وهو ثقة ويكون الذي جاء ضعيفا أو عكسه. فإذا اعتنيت بمعرفة هذا النوع واهتممت به زال عنك اللبس وزال عنك الإشكال, وعرفت أن هذا الاسم واسم الأب يطلق على عدة أشخاص متميز بعضهم عن بعض وأنهم ليسوا شخصا واحدا. وتكون الأهمية فيما إذا كان هذا الاتفاق والافتراق إنما هو في عصر واحد، ومع الاتفاق في أسماء التلاميذ والشيوخ فإن هذا يكثر فيه اللبس من أكثر من غيره، لأنهم في عصر واحد وفي زمن واحد ويتفقون في الشيوخ والتلاميذ، فعند ذلك يحصل اللبس الشديد. ويرجع في ذلك إلى من يكون أكثر ملازمة في شخص، أو يكون منفردا، أو أن هذا انفرد بالرواية عن هذا وهذا انفرد بالرواية عن هذا، أو اشتركوا في الرواية عنه ولكن هذا أكثر ملازمة من هذا وهذا أقل ملازمة من هذا. الحاصل أنه يعرف المتفق والمفترق سواء اختلفت الأزمان أو اتفقت الأزمان، لأن معرفته مع اختلاف الأزمان ألا يظن الشخص الذي هو في زمن متأخر هو الذي في زمن متقدم، أو العكس بأن لا يظن الذي هو في شخص في زمن متقدم هو الذي في الزمن المتأخر. وإذا كانوا في عصر واحد فإنه يكون اللبس أشد والخفاء أعظم، ومعرفة ذلك أهم لأنه يحصل به اللبس أكثر، حيث يكونون في زمن واحد وفي عصر واحد، لا سيما إذا اتفقوا في الشيوخ والتلاميذ. إذا اتفقوا في الشيوخ والتلاميذ إيش يقول؟ البيت الثاني؟ نفس البيت الأول واللي بعده. وعن بما لفظا وخطا يتفق لكن مسمياته قد تفترق. هذا هو الذي يشتمل على التعريف. هذا البيت يشتمل على التعريف، يعني اتفقت الأسماء وأسماء الآباء خطا ونطقا ولكنها اختلفت في المسميات. فأنس بن مالك مثلا اتفق في الاسم واسم الأب يطلق على عدة أشخاص، كلهم يقال لهم أنس بن مالك، كلهم يقال لهم أنس بن مالك، فاتفقت الأسماء وأسماء الآباء في الرسم والنطق، ولكن اختلفت المسميات بأن تعدد الأشخاص وكانوا أشخاصا متعددين وليسوا شخصا واحدا. أيوة. لا سيما إن يوجد في عصري واشترك شيخا وراو فدري. هذا يبين الأهمية أنها تكون أشد وأعظم فيما إذا اشترك في عصر واحد وكان في زمن واحد، ومع ذلك أيضا اتفق في شيوخ وتلاميذ، فإن هذا يكون اللبس أشد والأمر أشد التباسا من فيه من غيره. نعم. فتارة يتفق اسما وأبا أو مع جد أو كنا ونسبا. ثم ذكر أقسامه، أقسام المتفق والمفترق، وأن منه ما يتفق الاسم واسم الأب، ومنه ما يتفق الاسم واسم الأب واسم الجد، ومنه ما يتفق الكنية مع النسبة، ومنهما يتفق الاسم واسم الأب مع النسبة، ومنه ما يتفق الكنية مع اسم الأب، ومنهما يتفق الاسم مع كنية الأب. فيكون هذه أنواع متعددة ولكل نوع منها أمثلة، أشخاص متعددون لكل مثال، لكل قسم من هذه الأقسام، لكل قسم من هذه الأقسام. فذكرها أولا بدون تمثيل، ثم ذكر التمثيل عليها، ذكر جملة منها بدون تمثيل ثم عقبها بالتمثيل، ذكر الأقسام ثم التمثيل، ثم عاد وأتى بأقسام وبأمثلة توضح هذه الأقسام. فذكر القسم الأول وهو الاتفاق في الاسم واسم الأب، ثم ذكر القسم الثاني وهو الاتفاق في الاسم واسم الأب واسم الجد. فذكر أن مما يتفق في الاسم واسم الأب أنس بن مالك، يطلق على عشرة أشخاص كلهم يقال لهم أنس بن مالك، وخمسة منهم عرفوا بالرواية رواية الحديث، وكانوا في أزمان مختلفة والمشهور منهم أنس بن مالك صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وخادمه الذي خدمه عشر سنوات، وأيضا أشخاص آخرين بهذا الاسم لهم رواية في الحديث، وهم متفقون في أن كل واحد اسمه أنس واسم أبيه مالك، أنس بن مالك اسمه أنس واسم أبيه مالك، عدة أشخاص، والمشهور فيهم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وغيره ممن يسمى بهذا الاسم أو يتفق في الاسم واسم الأب أشخاص آخرون، خمسة منهم أو أربعة مع أنس بن مالك رووا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أو لهم رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يتفق فيه الاسم واسم الأب، ومثاله أنس بن مالك يطلق على خمسة أشخاص عرفوا بكثرة برواية الحديث، ولكن المشهورة والمكثرة من روايته أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه. ثم ذكر بعد ذلك من اتفق في الاسم واسم الأب والجد، وهو أحمد بن جعفر بن حمدان، يطلق على عدة أشخاص، منهم القطيعي الذي روى مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن الإمام أحمد، فإنه أحمد بن جعفر بن حمدان، ويوافقه في ذلك عدة أشخاص كلهم بهذا الاسم، يتفقون في الاسم واسم الأب واسم الجد، يتفقون في الاسم واسم الأبي والجد، وكلهم يروون عن أشخاص يسمون بعبد الله، وأبو جعفر وأحمد بن جعفر القطيعي هذا الذي روى مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن الإمام أحمد، هذا هو واحد من هؤلاء الأشخاص الذين اتفقوا في أسماء الأسماء وأسماء الآباء وأسماء الأجداد. أيوة. كأنس بن مالك خمس بان، وأحمد بن جعفر بن حمدان، ثم أبي عمران الجوني. ثم ذكر القسم الثالث، وهو الذي اتفق اتفقت فيه الكنية والنسبة، فأبو عمران كنية والجوني نسبة، وقد اتفق في ذلك شخصان. نعم. بغدادي وبصري. نعم. وقد اتفق في ذلك شخصان بصري وبغدادي، كل منهما يقال له أبو عمران الجوني، فقد اتفق هذان الشخصان في الكنية، واتفق أيضا في النسبة، الكنية أبو عمران والنسبة الجوني، هذا هو القسم الثالث من هذه الأقسام التي هي للمتفق والمفترق. وبعدين أو في اسمه واسم أب والنسب أو كنية كعكسه واسم أبي. ثم ذكر القسم الرابع، وهو الذي اتفق في الاسم واسم الأب والنسب، وهذا محمد بن عبد الله الأنصاري، الاسم محمد والأب عبد الله والنسبة الأنصاري، فعدة أشخاص اتفقوا في الاسم واسم الأبي والنسبة، كل منهما يقال له محمد بن عبد الله الأنصاري، ومنهم أحد شيوخ البخاري وقال له محمد بن عبد الله الأنصاري، وغيره مثله متفقون جميعا في الأسماء وأسماء الآباء والنسب الذي هو الأنصاري. أيوة، هذا هو الرابع. إيش؟ أو كنية كعكسه واسم أبي. أو كنية، يعني اتفق في الـ في في الكنية واختلف في اسم الأب، مثل أبو بكر بن عياش، مثل أبو بكر ابن عياش، يطلق على أشخاص اتفقوا في الكنية واختلفوا في اسم الأب، واتفقوا في اسم الأب ولكن اختلفت الأشخاص، فهذا فيه اختلاف، فيه اتفاق في الكنية واتفاق في اسم الأب. وأما الذي مضى اتفاق في الكنية والنسبة، أبو عمران الجوني وهذا أبو بكر بن عياش، اتفقت الكنى وأسماء الآباء، هذا هو القسم الخامس من أقسام المتفق والمفترق، ما تتفق فيه الكنى وأسماء الآباء. وعكسه وهو الذي يتفق فيه اسم الأب اسم الراوي مع كنية أبيه، مثل صالح ابن أبي صالح، صالح ابن أبي صالح يطلق على عدة أشخاص، منهم صالح مولى التوأمة، ومنهم صالح ابن أبي صالح السمان، ومنهم غير هذين، فقد اتفقت الأسماء وكون الآباء، اتفقت الأسماء وكون الآباء يعني منسوبون إلى أبناء آبائهم مكنين، منسوبون إلى آبائهم مكنين، صالح بن أبي صالح يعني اسمه يتفق مع كنية أبيه، فيقال له صالح بن صالح، يطلق على أشخاص. هذا هو القسم السادس من أقسام المتفق والمفترق. أيوة. نحو محمد بن عبد الله، نحو محمد بن عبد الله من قبيلة الأنصار أربع زكن، يعني هذا المثال الرابع منها، وهو الذي اتفق فيه الاسم واسم الأب والنسبة. النسبة هي الأنصار، نسبة إلى الأنصار، أربعة ينسبون إلى الأنصار، وكل منهم محمد بن عبد الله، اتفقوا في الاسم واسم الأب والنسبة. أيوة. كذا أبو بكر بن عياش وضم، أبو بكر بن عياش اتفق فيه كنيته، اتفقت فيه الكنى مع أسماء الآباء، الكنية أبو بكر واسم الأب عياش. عكس ذلك صالح ابن أبي صالح، صالح ابن أبي صالح اتفق اسمه مع كنية أبيه، اتفق اسمه مع كنية أبيه، فيقال صالح ابن أبي صالح، صالح ابن أبي صالح. أيوه. وضم ابن أبي صالح، ابن أبي صالح صالحا تعم، يعني ضم صالحا ابن أبي صالح، ضم صالحا ابن أبي صالح، فعدة أشخاص يقال لهم صالح ابن أبي صالح، اتفقت أسماؤهم مع كنى آبائهم، اتفقت أسماؤهم مع كنى آبائهم. أيوة. وتارة في اسم فقط ثم السمة، حماد لابن زيد وابن سلمة. ثم ذكر بعد ذلك الذي يكون الاتفاق في الاسم ويأتي مهملا يعني غير منسوب، والعلامة التي يميز بها هي أن يرجع إلى الشيوخ والتلاميذ، ومن روى عن هذا ومن روى عن هذا، وإذا كان روى عن هذا وهذا فهل هو أكثر اتصالا بهذا وأخذا عن هذا، فيميز الشخصان ويعرف أحدهما بمعرفة كون هذا التلميذ روى عن هذا الشخص المهمل ولم يروي عن الآخر، أو أن الشخصين أو أنه روى شخصان عن روى أشخاص عن شخص عن الشخصين، ولكن عرف أنه أكثر ملازمة لأحدهما عن الآخر، وذلك مثل حماد بن زيد وحماد بن سلمة يأتي ذكرهما كثيرا في الأسانيد بلفظ حماد غير منسوبين، لا يقال ابن زيد ولا يقال ابن سلمة، وإنما يقال حماد فقط، فكيف نعرف أنه حماد بن زيد أو حماد بن سلمة؟ نعرف عن طريق التلاميذ الذين رووا عنه، فإذا وجدنا أن واحدا روى عن حماد بن زيد ولم يروي عن حماد بن سلمة، عرفنا أن الذي روى عنه هذا الشخص أنه حماد بن زيد، لأن هذا الشخص لا يروي عن حماد بن سلمة. وهذا مثل سليمان بن حرب، سليمان بن حرب معروف بالرواية عن حماد بن زيد، فإذا جاء سليمان بن حرب يروي عن حماد ولم ينسب حماد ما قيل بزيد ولا بن سلمة. فهل نعتبره ابن زيد أو بن سلمة؟ نعتبره ابن زيد، لأن سليمان بن حرب هو الذي يروي عن حماد بن سلمة، حماد بن زيد. ومثل قتيبة بن سعيد يروي عن حماد بن زيد، قتيبة بن سعيد يروي عن حماد بن زيد. وكذلك عارم محمد بن فضل السدوسي يروي عن حماد بن زيد. فإذا إذا جاءنا حماد في الإسناد ولم مهملا غير مميز بأنه بن زيد أو بن سلمة، نعرف ذلك بمعرفة التلاميذ الذين اختصوا بأحد الشخصين أو رووا عن الشخصين، ولكن الراوي عنهما أكثر ملازمة لأحدهما دون الآخر. فإذا كان شخص يلازم حماد بن زيد وقليل الملازمة لحماد بن سلمة، فعند الإطلاق يحمل على من يكون أكثر ملازمة. لكن إذا عرف بأنه ما روى عن حماد بن سلمة، يعني معناه أنه مما اختص به حماد بن زيد. وإذا فإذا جاء في الإسناد حماد غير منسوب، والذي يروي عنه اسم سليمان بن حرب أو عارم محمد بن فضل السدوسي، فنعتبره حماد بن زيد. بمجرد ما عرفنا التلميذ عرفنا أنه حماد بن زيد، لأن الرواية أو سليمان بن حرب وعارم محمد بن فضل السدوسي يرويان عن حماد بن زيد وليس عن حماد بن سلمة. وإذا جاء هدبة بن خالد ويقال له هداب، ويأتي ذكره في البخاري هدبة، ويأتي عند مسلم هدبة وهداب، وواحدة اسم والثانية لقب، يعني والأغلب أن هدبة هي الاسم وهداب هي اللقب مأخوذة من الاسم. وكثيرا ما يأتي عند مسلم هداب، وأحيانا يأتي هدبة وهو شخص واحد. فإذا جاء هدبة يروي عن حماد فهو حماد بن سلمة. إذا جاء هدبة يروي عن حماد غير منسوب، ما قيل لا بن زيد ولا بن سلمة، فهو حماد بن سلمة. وكذلك التبوذكي، موسى بن إسماعيل التبوذكي شيخ البخاري، إذا روى عن حماد غير منسوب فالمراد به ابن سلمة، فالمراد به ابن سلمة. وكذلك عفان ابن مسلم إذا جاء يروي عن حماد فالمراد به حماد بن زيد، إذا جاء يروي عن حماد بن سلمة. إذا جاء عفان بن مسلم يروي عن حماد بن حماد غير منسوب فالمراد به ابن سلمة وليس ابن زيد. إيش الأبيات؟ فإن أتى عن ابن حرب مهملة أو عارم فهو، يعني أتى عن ابن حرب، أي الرواية من طريق سليمان بن حرب عنه مهملا يعني غير منسوب، ما قيل ابن زيد ولا ابن سلمة، لأن هذا هو المهمل، إذا ذكر الاسم دون أن ينسب يسمى المهمل، ويدخل في المتفق والمفترق، لكن له اسم يخصه وهو المهمل، حماد بن زيد، سفيان، وهكذا. ولهذا يأتي في الروايات روى عن الحمادين وروى عن السفيانين لأنهم مشهورون، إلا أنه تمييز أحدهما عن الآخر يعرف بالشيوخ والتلاميذ. فإن أتى عن ابن زيد مهملة، عن ابن حرب مهملة أو عارم فهو ابن زيد جعل، فهو ابن زيد جعل، يعني يعتبر ذلك المهمل الذي قيل عنه حماد فقط يعتبر ابن زيد، لأن عارم يروي عن حماد بن زيد وسليمان بن حرب يروي عن حماد بن زيد، يعني ما يرون عن حماد بن سلمة. وإذا جاء هدبة ابن خالد أو عفان بن مسلم أو موسى بن إسماعيل التبوذكي أو حجاج بن منهال إذا جاءت هؤلاء الأشخاص يروون عن حماد غير منسوب فالمراد به ابن سلمة. وقد ذكر المزي في تهذيب الكمال بعد ترجمة حماد بن سلمة، وترجمة حماد بن سلمة مجاورة لحماد بن زيد، لأن حماد بن زيد وحماد بن سلمة السين بعد الزاي يعني مباشرة، فذكرت ترجمة حماد بن زيد ثم بعدها ترجمة حماد بن سلمة، فلما ذكر ترجمة حماد بن سلمة هي الترجمة الأخيرة ذكر بعدها فصلا ذكر فيه الذين عرفوا بالرواية عن حماد بن زيد والذين عرفوا بالرواية عن حماد بن سلمة. إذا جاء فلان وفلان وفلان وفلان يروي عن حماد غير منسوب فالمراد به ابن سلمة، وإذا جاء كذا فالمراد به ابن زيد. لكن إذا جاء مسمى منسوب هذا ما في إشكال، إذا جاء في حماد بن زيد وحماد بن سلمة خلاص انتهى الإشكال. لكن الإشكال يأتي فيما إذا وجد الإهمال وحصل الإهمال بأن ذكر الاسم فقط ولم يذكر اسم الأب، فعند ذلك يحتاج إلى معرفة شيوخ التلاميذ. والسيوطي رحمه الله لما ذكر هذا القسم مثل للتلاميذ الذين يروون عن حماد بن زيد والذي يعرف به تعيين المهمل شخصين هما عارم وسليمان بن حرب، وذكر ثلاثة أشخاص معروفين بالرواية عن حماد بن سلمة وهم موسى بن إسماعيل التبوذكي وهدبة بن خالد وحجاج بن منهال وعفان بن مسلم، فهؤلاء معروفون بالرواية عن حماد بن سلمة. وكما ذكرت المزي رحمه الله في تهذيب الكمال ذكر عقب ترجمة حماد بن سلمة فصلا ذكر فيه الذين عرفوا بالرواية عن حماد بن زيد والذين ذكروا أو الذين عرفوا بالرواية عن حماد بن سلمة. هذه جملة من أقسام المتفق والمفترق وأمثلتها، وهي في 11 بيتا، وفي الدرس القادم إن شاء الله ندرس 9 أبيات التي هي الأبيات التي المتبقية من أبيات المتفق والمفترق.